نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بعدما تحدث الشيخ عبد الكريم حفظه الله في رسالته التي نحن بصددها عن حقيقة الفتن لغة واصطلاحا أو لغة وشرعا، وتحدث حفظه الله عن علامات الفتن والأسباب الباعثة على حصول الفتن، انتهى به الأمر إلى أو انتهى به الكلام من الحديث عن طرق الوقاية والنجاة من الفتن. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ حفظه الله: طرق الوقاية والنجاة من الفتن. ما أنزل الله من داء إلا أنزل له شفاء كما في الحديث. وللفتن وقاية قبل وقوعها ونجاة. الشيخ هنا حفظه الله يشير إلى معنى ضمني عند ذكره لهذا الحديث، قوله صلى الله عليه وسلم، الحديث عند البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قوله عليه الصلاة والسلام: ما أنزل الله من داء إلا أنزل له شفاء. ذكره أو استهلاله هذا الفصل بهذا الحديث فيه إشارة ولفتة إلى أن مفهوم الداء والدواء في الحديث عام شامل. كثير من الناس عندما يذكر هذا الحديث يتصورون أن الحديث يتكلم عن الداء العضوي، وكذلك الدواء يكون له متعلق بالأمر العضوي. أبدا، فإن هذا الحديث عام شامل لسائر الأدواء ولسائر الأدوية. ولذلك لما أورد الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في الجواب الكافي أو الداء والدواء له رحمة الله، لما أورد هذا الحديث وهو الحديث الذي قام عليه كتابه رحمة الله عليه، بيّن أن هذا الحديث يشمل سائر الأدواء والأدوية، سواء كان الأمر متعلقا بالروحي بالنفسي بالبدني إلى غير ذلك. إذن فهذا الحديث شامل، هذا الحديث شامل. وعليه فإن الفتن والمحن والرزايا تعد من الأدواء، وهذا هو سر إيراد هذا الحديث هنا، الفتن والبلايا من الأدواء. وعليه إذا كانت داء، إذا كانت الفتن والمحن والإحن داء عضالا، فلا شك أننا نجد لذلك دواء في شريعتنا. وهذا كما قلت هو سر استهلال الشيخ حفظه الله تعالى بهذا الحديث: ما أنزل الله من داء إلا أنزل له شفاء. نعم. قال: وللفتن وقاية قبل وقوعها ونجاة ودواء بعد وقوعها. وهذا هو الذي عبرنا عنه فيما سبق بالدفع والرفع، بالدفع والرفع. نعم. وعلينا أن نتقي الفتن بدفعها بالأسباب الشرعية، ومن أعظم ما يدفع الفتن عن وجه العموم اهتمام الإنسان بصلاح نفسه أولا، ومن تحت يده ثانيا، والارتباط بالله عز وجل، وصدق اللجوء إليه، والارتباط بالله عز وجل، وصدق اللجوء إليه مع بذل الأسباب في إصلاح الغير، ومن طرق النجاة تفصيلا ما يتي. طيب، الشيخ هنا حفظه الله قبل أن يفصل، ولطريقة الكثير من العلماء في التأليف والتصنيف، وهذه الطريقة اشتهر بها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم رحمة الله على الجميع، وهي أنهم في تقرير المسائل يجملون ثم يفصلون. فالشيخ حفظه الله تعالى أجمل كيفية الوقاية والنجاة من الفتن، حيث قال: اهتمام الإنسان بصلاح نفسه أولا، ومن تحت يده ثانيا، والارتباط وصدق اللجوء إليه مع بذل الأسباب في إصلاح الغير. ثم بدأ يفصل. أولا، هنا فائدة لغوية: لفظة الغير فيه كلام بين أهل اللغة، هل يصح كتابتها بالألف واللام؟ الغير هل يصح إطلاقها بالألف واللام؟ قال بجواز ذلك كثير من أهل العلم، لكن الأصح والأفصح عدم كتابتها بالألف واللام، وهذه هي لغة القرآن، لم تأتي في القرآن بالألف واللام أبدا، لم تأتي في القرآن بالألف واللام. وذلك يمكن أن يقال وصدق اللجوء إليه مع بذل الأسباب في إصلاح غيره مثلا، المهم نزيل الألف واللام. شاهد أن الشيخ هنا حفظه الله تعالى أجمل طرق الوقاية والنجاة من الفتن. أولا قال الإصلاح أو الاهتمام بإصلاح النفس، لماذا؟ لأن الإصلاح العام لا يمكن أن يتم إلا بالإصلاح الخاص، وهو إصلاح النفس. وجعل الإصلاح العام سبيل على سبيل الاضطراد للإصلاح الخاص، هذا إزراء على المنهج النبوي والقرآن. ولذلك يقول ربنا تبارك وتعالى في الآية المشهورة: إن الله لا يغير ما بقوم، هذا الإصلاح العام، حتى يغير ما بأنفسهم. ولذلك القاعدة في الباب كما يقول بعض أهل العلم: سر الإصلاح. ما هو سر الإصلاح؟ سر الإصلاح تساوي صلاح السر، بمعنى لا يمكن أن يتحقق الإصلاح إلا بإصلاح سريرتنا، إصلاح أنفسنا أولا. فهذا هو المنطلق. إذن يقول أهل العلم: سر الإصلاح، علة الإصلاح، كيف يتحقق الإصلاح؟ سره، أساسه، السر هنا بمعنى الأساس واللب وأصل الشيء، سر الإصلاح صلاح السر. ثم قال: ومن تحت يده ثانيا، مصداقا لقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. قال السلف في تفسير الآية: يعلموهم وأدبوهم. والارتباط بالله عز وجل وهو صدق تعلق القلب بالرب تبارك وتعالى. وهذا يستدعي ماذا؟ هذا يستدعي تخلية القلب من العلل، من الأمراض والعلل، وتحليته هذا القلب بالأزهار والحلل. فالتخلية قبل التحلية كما يقول أرباب السلوك. وصدق اللجوء إليه، وهذا أمر مهم في الإصلاح، الدعاء، اللجوء إلى الله، تضرع. لماذا؟ لماذا هذا مهم في الإصلاح والوقاية من الفتن؟ لماذا؟ لأن أمر النفوس والقلوب والنواصي بيد الله عز وجل، فلا بد إذن من الرجوع إليه تبارك وتعالى واللجوء إليه والتضرع إليه في هذا الإصلاح وفي هذا التغيير. قال: وصدق اللجوء إليه مع بذل الأسباب في إصلاح الغير أو في إصلاح غيره، تأخذ بالأسباب المأذون فيها. ثم بدأ يفصل الشيخ حفظه الله في هذه الطرق. نعم. قال: الطريق الأول الاعتصام بكتاب الله جل جلاله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الاعتصام هو التمسك بقوة، معناه الاعتصام، قل لك اعتصم، التمسك بقوة. ومنه ماذا في اللغة؟ ومنه المعصم. المعصم هو الذي يكون كالحلقة مثلا في اليد أو في أمر ما، لكن يكون شده محكما بقوة. وعليه فالاعتصام هو التمسك بقوة، أو بمعنى الاستمساك، كما قال الله جل وعلا مخاطبا نبيه عليه الصلاة والسلام ومخاطبا سائر الأنام: فاستمسك، إشارة إلى تمسك بقوة، فاستمسك بالذي أوحي إليك. نعم. فاستعصم. نعم. هذه كلها معاني استفعال تحمل حمولة معنى القوة. طيب. قال: فهما المخرج من الفتن كلها، ليس هناك مخرج آخر غيرهما. وقد أرشدنا إلى هذا المخرج النبي صلى الله إلى هذا المخرج النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث علي رضي الله عنه: ألا إنها ستكون فتنة؟ قيل: يا رسول الله، فما المخرج منها؟ قال: كتاب الله. وإن كان هذا الحديث فيه كلام كما يقول الشيخ. نعم. وفي سنده كلام، لكن لجمله شواهد مما يدل على أن له أصلا. وصح عن عبد الرحمن بن أبي. الحديث اقتصار فيه على الكتاب، على القرآن، لا يلزم منه نفي السنة، لأن السنة ترجع إلى ماذا؟ ترجع إلى الكتاب، السنة ترجع إلى القرآن، فهما أساس التشريع، مصدر التشريع أصالة الكتاب والسنة. قلت أصالة لأن عندنا الإجماع وعندنا القياس، هذه التي تسمى بماذا؟ بالمصادر، بمصادر التشريع، أو تسمى بالمصادر الأصلية، الكتاب والسنة والإجماع والقياس. ثم عندنا المصادر التبعية كالعرف، استحسان، استصحاب، سد الذريعة، شرع من قبلنا، عمله للمدينة، الإلهام عند بعضه للعلم بتفاصيل عندهم في في في الأمر. المهم عندنا المصادر الأصلية وعندنا مصادر تبعية. سؤال، لماذا سميت بالمصادر التبعية؟ هذه فائدة لابد أن تعلموها. لماذا سميت بالمصادر التبعية؟ تبعة المصادر، بمعنى مستندها المصادر الأصلية، الكتاب والسنة والإجماع والقياس. طيب إذا كان سر، انتبهوا هنا، إذا كانت علة تسمية هذه المصادر بالمصادر التبعية لأن أصلها يرجع من جهة الاستدلال إلى القرآن والسنة والإجماع والقياس، طيب حتى الإجماع ما ردوه إلى الكتاب والسنة، أليس كذلك؟ بلى. حتى القياس في الاستدلال به ما ردوه إلى الكتاب والسنة. طيب لماذا لم يطلق على الإجماع والقياس كذلك مصدر تبعي؟ بل إن السنة مردها إلى الكتاب كذلك، فلماذا لم يطلق على السنة أنها مصدر تبعي؟ لاحظتم الإشكال؟ طيب الحل، لكن ما قضية الاتفاق هنا، انتبه، لا لا لا لا هذا المخرج غير سديد. لماذا؟ لأن العلة باقية والوصف، نحن نقول حتى لو قلنا بالإجماع لكن الجانب التبعي لا يزال قائم، فلا بد أن يكون هناك شيء مناسب. ماذا ترون؟ مع أن القياس فيه كلام، مع أن القياس فيه كلام، المخرج هو أن المصادر الأصلية سميت بالمصادر الأصلية لأنها تستعمل في سائر الأبواب، في كل باب، بخلاف المصادر التبعية. الاستحسان لا يستعمل في كل باب، سد الذرائع لا يستعمل في كل باب، شرع من قبل لا يستعمل في كل باب، إذن فهي مصادر تبعية، هذه العلة، بخلاف الكتاب والسنة والإجماع والقياس فهي مصادر تستعمل في سائر أبواب الدين، سائر أبواب الدين في العموم، باستثناء العقيدة يستثنى منها القياس، لكن عادة لما نتكلم عن المصادر والتفاصيل فيها غالبا ما نتكلم في الجانب الفقهي. طيب، قال: وصح عن عبد الرحمن بن أبزة قال: قلت لأبي بن كعب لما وقع الناس في أمر عثمان: أبا المنذر، ما المخرج؟ قال: كتاب الله. قال: كتاب الله، ما استبان لك فاعمل به، وما اشتبه عليك فكله إلى عالمه. إذا ملاحظ أن السلف رحمهم الله تعالى في المخرج من الفتن يحيلون على كتاب الله جل وعلا، يحيلون على كتاب الله، أو يحيلون على حفظ المنطق في أثار كثيرة، أو تجدهم يحيلون على التقوى، تقوى الله. ولذلك في ترجمة الإمام طلق بن حبيب من سير إعلام النبلاء الإمام الذهبي، جاء في ترجمة طلق بن حبيب في فتنة ابن الأشعث، فتنة ابن الأشعث الذين خرجوا على الحجاج، في فتنة ابن الأشعث جاء الناس في هذه الفتنة إلى طلق بن حبيب فذكروا له الفتنة، فقالوا له: كيف نتقيها يا إمام؟ نريد أن نتقي هذه الفتنة، كيف نتقي الفتن؟ فقال طلق بن حبيب رحمه الله: اتقوها بالتقوى، اتقوها بالتقوى. فقالوا له: ما التقوى؟ فقال كلمته المشهورة في تعريف التقوى: أن تعمل بطاعة الله على نور من الله، ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله، تخاف عقاب الله. ولما أورد الإمام الذهبي رحمه الله تعالى هذا الكلام قال أبدع طلق وأوجز، يعني كلام وجيز وبديع. والإمام ابن القيم رحمه الله في رسالته التبوكية لها أكثر من عنوان، هذه الرسالة إما تجدونها بعنوان الرسالة التبوكية أو تجدونها بعنوان زاد المهاجر للإمام ابن القيم، لما ذكر تعريف طلق ابن حبيب رحمه الله تعالى للتقوى قال هذا أحسن حد للتقوى. فالشاهد من هذا الكلام أنه أحال في اتقاء الفتنة إلى تقوى الله عز وجل. نعم، مثل هذا الكلام صار الآن في زماننا من يعني يوسم بأنه كلام أصحاب الانبطاح وأصحاب الانهزام مع الأسف. نعم، قال فعلى المسلم أن يمتثل ما في كتاب الله، وعليه أن يكون ديدنه تلاوة كتاب الله وفي كل وقت والإكثار من تلاوته، لكن على الوجه المأمور به من الترتيل والتدبر، ليزداد بذلك من الهدى واليقين والطمأنينة وشرح الصدر وزيادة الإيمان. فلو جلس العبد بعد صلاة الصبح إلى طلوع الشمس ساعة لمدة أسبوع لاستطاع ختم القرآن بثلاثة ملايين حسنة، فلا يفرط في مثل هذا إلا محروم. صحيح. وكذلك العمل، إذن قضية الشاهد هنا قضية الاعتناء بكتاب الله عز وجل، بل الاعتناء بالمقصد الأساس من إنزاله. ويشير الشيخ إلى قضية التفهم والتدبر، لأن المقصد الأساس من إنزال القرآن هو تدبره. يقول الله عز وجل كتاب أنزلناه إليك مبارك لي لا متعلين ليتدبر آياته وليتذكر أولو الألباب. ولذلك سنسأل عن هذا الكتاب. يقول الله جل وعلا مخاطبا النبي عليه الصلاة والسلام ومخاطبا سائر الأنام، يقول الله تعالى وإنه، الضمير يعود على القرآن، وإنه لذكر، أي القرآن لذكر لك النبي عليه الصلاة والسلام ولقومك وسوف تسأل، أي وسوف نسأل عن هذا الكتاب. والذكر في الآية على معنيين، الذكر في الآية على معنيين، الذكر الذي هو الموعظة، وما أحوجنا خاصة زمن الفتن إلى الاتعاظ بالقرآن. والذكر المعنى الثاني للذكر في الآية الرفعة، بمعنى أن الله عز وجل يرفع مقام العبد إذا كانت له صلة بالقرآن. لا بد أن تكون لك، خاصة بالنسبة، هذا عام لسائره للإسلام ولسائر المسلمين، لكن خاصة بالنسبة لطالب العلم لا بد أن تكون له صلة بالقرآن، قراءة حفظا فهما تأملا، لا بد أن يكون لك نصيب من عيش مع القرآن، أن تحيا مع القرآن، لا بد أن يكون لك نصيب. فبذلك تتعظ من كتاب الله عز وجل، وبذلك يرفع الله عز وجل قدرك. ولذلك ذاك الولد الذي رأى والده عالي المكانة بين الناس، هذا ولد يرى أباه عالي المكانة، فقال له يا أبتي من أين لك هذا؟ أنا أرى مكانتك عالية، فأين من أين لك هذه المكانة العالية؟ فأشار الوالد المربي الناصح إلى المصحف ثم قال هذا الذي كنت أطويه وأنشره حتى بلغت به ما كنت آمله، فدم عليه وجانب من يجانبه، فالوحي أكرم علم أنت حامله. أحد المشايخ يقول المتصل بالمرفوع مرفوع، المتصل بالمرفوع مرفوع، القرآن، نعم القرآن رفعه الله عز وجل، فإذا اتصلت به رفعك الله، لكن يجب أن يكون الاتصال بشرطه. وكما في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. لاحظ، يضع به آخرين بمعنى كانت لهم صلة بالقرآن، ويضعهم الله بالقرآن لأنهم لم يتصلوا بالقرآن بشرطه، بتلاوته حق التلاوة، بتفهمه، بتدبره، بالامتثال لأمره، باجتناب للنهي، بالوقوف عند حدوده. القرآن هو عين الأمة وقلبها النابض، كيف ستبصر بلا قرآن؟ وكيف ستحيا وتسير سيرا جميلا بلا قرآن؟ القرآن هو الأساس، القرآن هو الأساس. نعم، قال وكذلك العمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، يقوله صلى الله عليه وسلم إنها ستكون فتنة وأمور تنكرونها، فعليكم بسنتي. والمراد بالسنة هنا، وهذه مسألة مهمة، المراد بالسنة هنا في الحديث أي طريقتي ونهجي، ليس المقصود بالسنة هنا على اصطلاح الأصوليين أو على اصطلاح المحدثين أو على اصطلاح الفقهاء، هذه تعريف باعتبار التخصص، لكن لفظة السنة هنا حقيقة شرعية. ولذلك كما في الحديث الآخر، في حديث الراهط جاء ثلاثة راهط إلى بيوت إزواج النبي صلى الله عليه وسلم، جاء في ذيل الحديث قوله عليه الصلاة والسلام: فمن رغب عن سنتي فليس مني. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح: المراد بالسنة هنا طريقته ونهجه، لا ما يقابل الفرض كما عند الفقهاء، لأن حقيقة شرعية. ولذلك من أخطاء بعض الفقهاء أنهم يحملون لفظة السنة في بعض الأحاديث على اصطلاحهم الحادث، فوقعوا في الغلط كما ذكر هذا الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. نعم. قال: والذي لا يعمل بالسنة لا بد أن يبتلى ببدعة. نعم صحيح، هذا الجزاء من جنس العمل، وكما قال الحسن البصري رحمه الله: نفسك إذا لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. فإذا لم تشغل بالسنة وبمعرفتها وبالعمل بها، يبتلى الإنسان بأن يشغل وأن يعمل بماذا؟ بالبدعة عياذا بالله. قال: الطريق الثاني. إذن الطريق الأول كما قال الشيخ حافظه الله: الاعتصام بكتاب الله جل وعلا والاعتصام بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا بد أن نضيف هنا شيئا وإن لم يذكره الشيخ، لكن معروف من طريقته ومن كلامه حافظه ومن منهجه، وهو فهم السلف الصالح، لا بد من هذا. الضميمة الثالثة، هذه الضميمة ليست بضميمة مستقلة. عندما نقول الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، ليس القصد بقولنا بفهم سلف الأمة أن هذا ضميمة، إذا الضميمة الأولى الكتاب والضميمة الثانية السنة ثم الضميمة الثالثة فهم السلف، هذه الضميمة ليست بضميمة مستقلة، لا، وإنما هي ضميمة كاشفة تكشف لنا عن حقيقة الكتاب والسنة. بمعنى كيف نفهم الكتاب، كيف نفهم السنة؟ بفهم سلف الأمة. لماذا؟ لماذا نلزم شرعا بفهم سلف الأمة؟ لأمور كثيرة. أولا زكاهم الله تبارك وتعالى وعدلهم، وعدل نهجهم وطريقتهم وفهمهم، معرفتهم باللغة العربية، معرفتهم بالكتاب والسنة، فهمهم للكتاب والسنة، معرفتهم بمقاصد الشريعة، معايشتهم للوقائع والحوادث والنوازل، سؤالهم النبي صلى الله عليه وسلم فيما استشكال عليهم، مذاكرتهم فيما بينهم ما ورد في كتاب الله تعالى وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن هناك عوامل كثيرة، الواحد منها يكفي في إلزامنا بماذا؟ بضرورة الأخذ بما كان عليه السلف. ولذلك لزوم منهج السلف في فهم الكتاب والسنة أمر مجمع عليه، وقد حكى الإجماع غير واحد منهم الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى. طيب الطريق الثاني. الطريق الثاني الصبر وعدم التسرع في الأحكام والأفعال. صحيح، أولا الصبر كما مر معنا الحبس، حبس النفس، صبر حبس النفس وهو واجب إجماعا، وعدم التسرع في الأحكام والأفعال. الأحكام والأفعال والأقوال والتصرفات مما يدل على نزق الإنسان وخفته تسرعه استعجاله، هذا دليل على الخفة. ولذلك كانت العرب قديما تقول، وهذه مقولة لو تكتبوها مشهورة عند العرب، كانت العرب تقول: الخطأ زاد العجول. شكلها العين مفتوحة ماشي مضمومة، العجول ماشي العجول. مرة كتبت هذا الكلام في أحد المقالات، فأتى إلي أخ قال لي أحد الإخوة يسأل: ما علاقة العجول بالموضوع؟ قلت له: حبيبي هذيك العجول المستعجل بالفتح ليست بالضم، عجلة. نعم، من العجلة، والعجلة من الشيطان كما في الحديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله. وكانوا يقولون الاستعجال حيض الرجال. لماذا؟ ما علاقة الحيض بالاستعجال؟ المرأة في حالة حيضها لا تكون معتدلة المزاج، ظهرها يضرها، مزاجها متغير، سرعان ما تنفعل. ولذلك في الفقه لا يجوز تطليق المرأة في الحيض، وهو طلاق بدعي. وإذا طلق الرجل امرأته في حالة الحيض يقع أم لا يقع فيه خلاف، لكن هو طلاق بدعي. لاحظ، هو طلاق بدعي بمعنى لا يجوز، ولكن إذا وقع قضية الحكم الابتدائي والانتهاء. لكن إذا وقع، أي إذا طلق، هل يقع هذا الطلاق يحكم بأنه يعتبر أم لا فيه خلاف بين أهل العلم. فالشاهد أن الذين قالوا هذه المقالة رأوا عدم اعتدال المرأة أو عدم اعتدال مزاجها في حالة حيضها، فقالوا كذلك الاستعجال يبعد المرء، يبعد الرجل عن الاعتدال في المزاج، في النظرة، في التصرف. فإذا كان على خلاف ذلك لا يتصرف على وفق الصواب غالبا، ولا يوفق للقول الصواب غالبا. وكما قال الإمام ابن القيم رحمه الله في كتاب الروح: كل من استعجل يندم غالبا، المستعجل غالبا ما يندم. وكما قال السلف قديما: العجلة أم الندامات. هذه مقولة عند السلف، العجلة أم الندامات، أم الندامات. وينبغي أن نفرق ما بين الاستعجال والمبادرة. المبادرة مطلوبة وكنا تكلمنا عن هذا، الاستعجال مذموم، والمبادرة تجدون بعض أهل العلم اصطلحوا على المبادرة بالعجلة المحمودة. كيف نفرق بينهما؟ المبادرة تكون الأسباب متوفرة والموانع غير موجودة، فعند توفر الشروط وزوال الموانع نقول هذه مبادرة. أما إذا لا تتوفر الشروط ولم تزل الموانع نقول هذا استعجال. وهذا ما قاله الإعلام السعدي رحمه الله في الفرق بين الاستعجال والمبادرة عند حديثه عما جاء في الحديث، فيه كلام لكن المعنى متفق عليه بين أهل العلم: من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا، هذا أصل يقول الإعلام السعدي. طيب ما هو الأصل الذي يقابله؟ الأصل الذي يقابله من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، ترك المقابل. يقول الإعلام السعدي: الذي يقابلها من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه، وعاجل المحظور قبل آنه يعاقب بماذا؟ كلام السعدي، معاقب بحرمانه. كلام السعدي في المنظومة، منظومة القواعد الفقهية. إذن هذا أصل، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا، يقابله من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. نعم. قال: فإن ليل الفتنة حالك لا يكاد يرى الرجل فيه يده، فكيف يحكم هذا على رؤية غيره فضلا عما هو؟ مرة كنت في المسجد والقدرس وعرض في سياق معين قاعدة الاستعجال والتصور وما أشبه، فقلت للناس: أتدرون إيش يوجد في المقصورة؟ كان الكلام أنا ذاك كلام عن مصر وما يحدث في مصر، الدنيا مشتعلة بهذا الموضوع. فقلت لهم: تدرون إيش يوجد في المقصورة؟ أغلب الناس ما يعرفون إيش يوجد في المقصورة، من أتات وكيف هي هذه المقصورة؟ قالوا: لا. قالوا: لا يمكن. قلت لهم: لا يمكن لكم أن تحكموا عن هذه المقصورة إلا بعد تصوركم ومعرفتكم لما يوجد فيها. قلت لهم: المقصورة قريبة منكم وما تدرون، كيف تحكمون على بلاد بعيدة عنكم؟ كيف تحكمون عن بلاد بعيدة عنكم؟ لا يكفي في ذلك الإعلام إلا بالقواعد العامة التي يعلمها العلماء، القواعد الشرعية العامة. إذا ما تقول الثورات لا يجوز، الخروج لا يجوز، عندك قواعد عامة تحكم بها، قواعد شرعية. لكن تفاصيل المسائل ما يمكن حتى تعرف حيثياتها. الأمور الملابسات، الحكم على الشيء فرع عن تصوره. نعم. فالشاهد أن هذا هي حال الفتنة، تكون يعني محيطها مظلم، حتى لو أخرجت يدك لا يمكن أن ترى يدك، فكيف تحكم؟ لا يجوز. نعم. قال: يقول ابن القيم رحمه الله: فليس لمن قد فتن بفتنة دواء مثل الصبر، فإن صبر كانت الفتنة ممحصة له ومخلصة من الذنوب، كما يخلص الكيلو خبث الذهب والفضة. خبث الذهب والفضة. فالفتنة كيلو القلوب ومحك الإيمان، محك ميزان، وبها يتبين الصادق من الكاذب. هذا الطريق الثاني. الطريق الثالث. الطريق الثالث لزوم العبادة في أوقات الفتن. ففيها مخرج ونجاة من الفتن. وفي صحيح مسلم: العبادة في الهرج كهجرة إلي. وفي رواية لهذا الحديث عند مسلم كذلك: العبادة في الفتنة كهجرة إلي. هذا حديث عظيم يدل على أهمية العبادة زمن الفتن. وللإمام أبي بكر بن العربي المالكي المعافري في عارضة الأحوذي كلام حول هذا الحديث، يذكر فيه سر فضل العبادة زمن الفتنة. يعني لماذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم للعبادة زمن الفتنة هذا الفضل العظيم كهجرة إلي؟ هذا فضل عظيم. لماذا إذن؟ يقول أبو بكر بن العربي رحمه الله مبينا سر فضل العبادة، هذا الفضل الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام زمن الفتنة للعبادة، قال: لأن، يقول أبو بكر بن العربي: لأن أفرادا قلائل، يعني لأن أفرادا من الناس من يوفقون إلى العبادة زمن الفتنة. ولاحظ زمن الفتنة الناس يشغلون بماذا؟ بالقيل والقال، قل من يشتغل بالتعبد، القيل والقال ومتابعة الأخبار والاستغراق في ذلك، معرفة ما يقع هذا مطلوب. نحن لا نقول لا تدري ما يحصل حولك، لا، لكن المذموم الاستغراق في ذلك، والأعظم من ذلك أنك تستغرق بلا ضوابط. حتى معرفة الأخبار لابد لها من ضوابط، وكما قيل: الاستغراق في الأخبار مفسد للأنظار ومحرق للأعمار. العمر يذهب، العمر يذهب. الاستغراق، نتكلم عن الاستغراق، الاستغراق في الأخبار مفسد للأنظار، لأنك أنت تستغرق، تنظر في الجزيرة، تنظر في العربية، هنا تفصل وتستغرق ودون ضوابط، ما عندك ضوابط كيف تتعامل مع أخبار. كثير من مع الأسف حتى بعض النخبة ظنوا أن باب الأخبار هكذا سبه، لا يؤخذ الخبر دون تمحيص، كأنه لا توجد في شريعتنا قواعد وضوابط لتلقي الأخبار، بل هناك ضوابط، هناك قواعد لتلقي الأخبار. مهم كما قلت أن تعرف ما يجري حولك، لكن دون استغراق، لأن كما قلنا الاستغراق في الأخبار مفسد للأنظار ومحرق للأعمار. يمر العمر بماذا؟ في هذه الأخبار، تحرق عمرك. وضياع الوقت، قال أحد الصالحين قديما: ضياع الوقت من علامات المقت، ضياع الوقت من علامات المقت، كما قال الحسن البصري رحمه الله: أن يا ابن آدم إنما أنت أيام مجموعة، فإذا ذهب يوم ذهب بعضك. يا ابن آدم إنما أنت أيام مجموعة، إذا ذهب يوم ذهب بعضك. إذن فسر فضل العبادة زمن الفتنة، هذا الفضل الذي ذكره عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث، لأن أفرادا من الناس من يوفقون إلى التعبد، وأغلب الناس يشغلون بالقيل والقال والأمور التي لا فائدة منها، بل يشتغلون بأمور ما تزيد الحال إلا سوادا وسوءا. ثم هناك أمر آخر في ضرورة التعبد خاصة زمن الفتنة، وهو أن المرء إذا حرص على التعبد زمن الفتنة على وجه الخصوص، يوفق للنظرة السديدة. كيف؟ ما علاقة التعبد بالنظرة السديدة؟ هناك علاقة. سبق وقلنا الحكم على الشيء فرع تصوره أو فرع عن تصوره. طيب، بمعنى لا يمكن أن توفق للحكم الصحيح إلا بتصور صحيح، فالتصور كما يقول المناطق يسبق التصديق، التصديق عندهم هو الحكم. فمقدمة الحكم التصور. طيب التصور أين يوجد؟ يوجد في الدماغ كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، تصور الشيء محله الدماغ، والدماغ له علاقة بماذا؟ بالعقل، والعقل إذن هناك صلة ما بين عقل الإنسان والدماغ، الدماغ هو محل التصور، والدماغ الذي هو محل التصور له علاقة بالعقل، والعقل على الصحيح يوجد في القلب، لأن الله لما ذكر العقل أسنده إلى القلب، لهم قلوب أي عقل بها، بمعنى أسند العقل إلى القلب. كذلك في الأثر الصحيح، في أثر عمر في وصف عبد الله بن عباس، ماذا قال في حقه؟ في وصفه ذكر أوصافا له، منها له قلب عقول، قلب عقول، فأسند العقل إلى القلب. ولذلك مذهب جمهور الفقهاء على أن العقل محله القلب، محله القلب. في ذلك يقول بعضهم ناظما محله أي العقل، محله القلب على المشهور للوحي، أي دليله الآية، محله القلب على المشهور للوحي وهو مذهب الجمهور. وفي الدماغ قال جل الحكم، الحكم معنى الأطباء، وفي الدماغ قال جل الحكم، وقال بقولهم بعض العلماء، يعني بعض الفقهاء قالوا بقول الأطباء. طيب إذا كان العقل محله القلب، طيب بماذا يفسد القلب؟ بالذنوب والمعاصي والبعد عن الله، وبماذا يصلح ويصفى؟ بالعبادة. ولذلك إذا صلح القلب أثر في صلاح التصور والنظرة السديدة، وهذا هو سر أن أهل العلم في كتب الفتوى والإفتاء والاستفتاء يذكرون من صفات المفتي أن يكون كثير الصلاح وكثير التضرع والدعاء. لماذا؟ لإصلاح قلبه ونفسه، لإصلاح قلبه ونفسه. إذن فهما أمران في سر العبادة زمن الفتنة. قوله الهرج، فريا كما قلنا الفتنة، الهرج فسر بتفسيرين اثنين كما ذكرهما الإمام المنذري رحمه الله تعالى في الترغيب والترهيب. المعنى الأول فسر الهرج بالقتل، بإراقة الدماء، والمعنى الثاني فسر بالتفرق والاختلاف والشقاق. يقول المنذري يقول الإمام المنذري رحمه الله ولا خلاف بين القولين. كيف؟ لأن الدماء وإراقة الدماء لا تحصل غالبا إلا بسبب الاختلاف والتفرق. بمعنى هذا يؤدي إلى هذا، عندك سبب وعندك المسبب، إذن هذا يؤدي إلى هذا، فلا خلاف بين القولين. العبادة في الهرج كهجرة إلينا. فعلى الإنسان أن يلزم الفرائض ويسعى في تكميلها، ثم بعد ذلك يسعى فيما يسد الخلل، فيكثر من النوافل من جنس هذه العبادة، يكثر من نوافل الصلاة ومن نوافل الصيام ومن نوافل الحج والعمرة. أين هذا الجو في زمن الفتن؟ في النخبة، في النخبة فضلا عن غيرهم، ولا أبرئ نفسي، أين هذا أصلا؟ أين نحن من هذا؟ أين نحن من هذا؟ نعم. ولذلك الحال فسد عياذا بالله، صلى الله عليه وسلم والعافية. ومن الأذكار التي لا تكلف الإنسان شيئا ورتب عليها أجور عظيمة، الأجور العظيمة. نعم. والذي يلهج بذكر الله بإخلاص وحضور قلب لا يخذله الله في وقت الشدة، لا يخذله، يخذله كلاهما صحيح، لا يخذله الله في وقت الفتن، في وقت الشدائد والفتن. نعم. وفي الحديث تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. نعم. فعلى الإنسان أن يهتم بالعمل قبل وقوع هذه الفتن. أما يجيب المضطر، لماذا صاحب الخير والفلاح يعني لا يخذله ربه تبارك وتعالى عموما وفي وقت الشدة خصوصا؟ لماذا في وقت الشدة خصوصا؟ لأن في وقت الشدة عادة ما يكون الناس في حالة الاضطرار، وربنا جل وعلا يقول أمن يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله. وللإمام ابن كثير يعني كلام متين جدا ونقولات وقائع في تفسيره عند هذه الآية، مما ذكره حتى نطيب المجلس بإحوال الصالحين. مما ذكره الإمام بن كثير رحمه الله عند هذه الآية، ذكر واقعة عن رجل يقال له الدينوري، كان يكاري على بغلة له من دمشق إلى الزبداني. الزبداني قرية صغيرة من قرى دمشق في الشام، يكاري يعني يحمل الناس عليها بالكراء. فمرة جاء رجل أراد أن يصل إلى الزبداني فحمله، فعند منتصف الطريق يقول الرجل للدينوري لو سرت من هذا الطريق. الدينوري هذا يقول له والله أنا منذ سنين ونعمل هذا العمل ولا أعرف طريقا يوصل إلى الزبداني إلا هذا الطريق. والمؤمن غير كريم، من خدعنا بالله انخدعنا له. الرجل يصر يعني هناك طريق يعني أقصر وأنسب، وتوكل على الله وذهب معه من الطريق الذي ذكر الرجل. فلما انتصفوا كان هذا الرجل من قطاع الطريق، فقال اعطني ما عندك من مال. فقال الدينوري سأعطيك لكن بشرط أن تدعني أصلي لله عز وجل. فبدأ الرجل صلى ركعتين وكان حاملا لكتاب الله عز وجل، لكن يقرأ الفاتحة فما يتذكر شيئا من كتاب الله إلا قول الله تعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه، هذه التي يذكرها، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض إله مع الله. فقرأها كذلك في الركعة الثانية، ما يستحضر، يقرأ الفاتحة فما يستحضر شيئا إلا هذه الآية. فلما سلم، يقول راوي الواقعة كما حكى الحافظ ابن كثير رحمه الله، يقول راوي الواقعة فإذا بفارس على فرس يرمي بسهم فإذا به يقتل هذا القاطع قاطع الطريق. فيقول الدينوري لهذا الفارس من أنت؟ قال أنا من جنود من يجيب المضطر إذا دعا. وقائع مثل هذا يعني التعلق بالله عز وجل في وقت الشدائد كما جاء في هذا الحديث، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. هذا الرجل أصلا كان من الصالحين وكان يعرف ربه تبارك وتعالى، فلا يخذله وقت الشدة أبدا، لا يخذله. من الوقائع كذلك ما ذكره الإمام القرطبي أبو عبد الله صاحب الجامع، جامع لأحكام القرآن، وهذه الواقعة يحكيها أبو عبد القرطبي عن نفسه وقعت له هو، وقد ذكرها عند قول الله تعالى فإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. يذكر القرطبي أنه لما دخل الأندلس وكان هناك العدو على حصن منصور، فأراد أن يدخل ولو دخل لمسكه الجنود. فيقول أبو عبد الله، ويحكي هذا عن نفسه ما حكى عن غيره، وقعت لأبي عبد الله القرطبي رحمه الله، فيقول وليس لي بد إلا الدخول، لا بد أن أدخل. قال فبدأت أقرأ القرآن، استحضر، ولك ذكره هو رحمة الله على هذه الواقعة التي وقعت عند تفسير هذه الآية. يقول أبو عبد الله القرطبي رحمه الله فبدأت أقرأ القرآن، هو دخل فإذا بجنود رأوه، قال فبدأت أقرأ القرآن فحجبني الله عنهم. أحد الجنود يقول لصاحبه أين الرجل، فإذا به اختفى، حجبه الله عز وجل عن عيونه. فأحدهم كما قلت يقول لصاحبه أين فلان، أين الرجل، فالآخر صاحبه يقول لعله جني، يقول قرطبي يقول وأنا أسمع قولهم. إذن تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. نسمع الآن نحن مثل هذه الوقائع تأتينا غريبة جدا لبعدنا عن الله جل جلاله. نعم. قال فعلى الإنسان أن يهتم بالعمل قبل وقوع هذه الفتن، لأنها إذا وقعت وأراد العمل والنفس ما تعودت عليه فإنه في الغالب لا يعان عليه. وهذا تنبيه مهم، الحرص ما دمت في وقت الأمن والرخاء احرص على العبادة لكي تتعود، الشر عادة والخير عادة كما في الحديث، الإنسان يتعود على الخيرات بحيث أنه إذا وقعت الفتنة يعان على الطاعة لأنه تعود عليها. نعم. وكيف يعان إنسان يسهر السنة كلها مع أقرانه وزملائه في القيل والقال؟ الله المستعان. فإذا قال زيد، فإذا قارب طلوع الفجر، وهذه الأحوال والأوحال زيد، فإذا قارب طلوع الفجر نازع نفسه ونازعته أيوتر بثلاثة أو بواحدة، هذا هو الواقع، هذا هو الواقع الذي يضحك، شر البلية ما يضحك. قد يعان على الثلاث، قد يعان على الواحدة، وقد لا يعان على الصلاة أصلا أو بواحدة، الأصح نقول أم بواحدة، أم تكون عند الاستفهام، إذا كان السؤال أم، إذا لم يكن السؤال أو. نعم. هذا أو هذا خطأ، هذا أم هذا، إذا كنت تسأل، إذا كنت تسأل، أما إذا لم يكن هناك سؤال فتأتي بأو، فأم تكون عند الاستفهام، أما إذا لم يكن هناك استفهام عندما تقول أخذ كذا أو أخذ كذا لا تستفهم، أنت تخبر، عند الإخبار المحض تأتي بأو، لكن عند الاستفهام تكون أم، تسأل ما الذي أخذ، أخذ هذا أم هذا. قال لأنه لم يتعرف إلى الله في الرخاء، وإذا لم يتعود المسلم على العبادة في أوقات السعة أو في أوقات السعة لم يستطيع القيام بها في وقت الضيق، ضيق في وقت الضيق. نعم. وقد مرت وتمر على بلاد المسلمين محن وحروب، وقد مرت وتمر على بلاد المسلمين محن وحروب وقتل بالجملة، وهذه فتنة، فتجد كثيرا من المسلمين انشغل بهذه الفتنة يتابعها ليلا ونهارا على سائر الوسائل المقروءة والمسموعة والمرئية، وشغل بها فكره وانشغل بها عن عبادة ربه، من الناس حتى من طلاب العلم يقول رأيت الناس انشغلوا بهذه الأمور فانصرف إلى قراءة القرآن أو الصلاة. إذن من، بمعنى يقول الشيخ يسأل من من الطلاب يعني تراه على هذه الحال، وهذا مشكلة، تجد بعض الطلاب يسايرون الناس فيما اشتغلوا به زمن الفتنة. أنت طالب العلم ينبغي أن تكون متميز عن غيرك، وعندما فرق ما بين التميز والتعالي، ما نريد أن تكون مباينا للناس تعاليا عليهم واستطالة على عباد الله، لكن تتميز لأنك تحمل العلم، لأنك تحمل العلم. أما أن يصير طالب العلم يصرخ كما يصرخ الناس بدعوة مشاركة الناس وبدعوة معايشة الناس، ويفعل أفعال العوام بدعوة لا بد أن ننزل إلى الميدان وما أشبه هذه الدعاوى، لا، طالب العلم يحكمه العلم وتحكمه الشريعة، لا بد أن تكون أنفاسه حركاته سكناته أقواله تصرفاته حياته قائمة على العلم. ما نقول لك ما تستروح، لكن لكل قضية قدرها ومقدارها وحقها ومستحقها، والغالب عليك حتى في الاستروح ما تخرج على العلم، حتى في الاستروح ما تخرج على العلم. إذن ينبغي أن يتميز طلاب العلم زمن الفتن، اشتغل بما ينفع، وإياك أن تغرر من غيرك، كثيرا ما يغرر الطلاب الناس في أحوالهم وأنت مشتغل بدرس أو مشتغل بمقالة أو مشتغل بقراءة القرآن أو مشتغل بطلب العلم، من هنا يأتي الخير، من هنا يأتي النصر، من هنا تأتي البركة والنفع. طيب كيف يأتي الخير والنفع؟ من الصراخ والعويل والكلام غير الموزون. نعم. قال ما ينصرف إلى هذه الأعمال إلا رجل موفق ولا يتفرغ لها إلا صحيح أفضل. التوفيق هذا لا شك أنه من دلائل توفيق الله عز وجل للمرء، كما قال الله تبارك وتعالى وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. ولفظة وفق، مادة وفق لم تأتي في القرآن بمعنى المعونة، أتكلم عن وفق ما أتكلم عن الإعانة. لفظة الإعانة. تكلم عن لفظة وفق لم تأتي في القرآن بمعنى المعونة إلا في آية واحدة، هذه الآية وما توفيقي، جاءت بمعنى الوفاق نعم، لكن بمعنى المعونة لم تأتي كما يقول الإمام ابن القيم رحمه الله، لم تأتي في كتاب الله عز وجل بمعنى المعونة إلا في قوله جل وعلا وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. لماذا؟ قال ابن القيم لأن التوفيق عزيز، قل من يوفق. وكما قال الحافظ البلخي رحمه الله شقيق ابن إبراهيم البلخي حافظ بلخ، يقول رحمة الله عليه أغلق باب التوفيق على الخلق من ستة أمور، أغلق باب التوفيق على الخلق من ستة أمور: اشتغالهم بالعلم مع تركهم العمل، هذه الأولى، اشتغالهم بالعلم مع تركهم العمل. الثانية اشتغالهم بالنعمة عن شكرها. الثالثة مصارعتهم إلى الذنب مع تأخير التوبة. الرابعة الاغترار بصحبة الصالحين مع ترك الاقتداء بفعالهم. الخامسة إقبال الآخرة عليهم وهم يعرضون عنها. السادسة إدبار الدنيا عنهم وهم يتبعونها. ستة أمور بها أغلق باب التوفيق على الخلق. وذكر هذا الأثر الإمام ابن القيم رحمه الله عن شقيق بن إبراهيم البلخي في كتاب الفوائد، أغلق باب التوفيق على الخلق من ستة أمور. نكتب أولها، إيش قلنا أولها؟ اشتغالهم بالعلم مع ترك العمل. عندي محاضرة لعلكم تجدونها في الشبكة في شرح هذه الموانع، سميناها موانع التوفيق. موانع التوفيق اشتغالهم بالعلم مع تركهم العمل. ثانيا اشتغالهم بالنعمة، نعم، عن شكرها. أين الشكر؟ اشتغالهم بالنعمة عن شكرها. ثالثا مصارعتهم إلى الذنب مع تأخير التوبة. رابعا الاغترار بصحبة الصالحين، الاغترار بصحبة الصالحين مع ترك الاقتداء بفعالهم. خامسا إقبال الآخرة عليهم وهم يعرضون عنها. سادسا إدبار الدنيا داهبة عنهم، إدبار الدنيا عنهم وهم يتبعون، بمعنى يلهثون وراءها. نعم. قال وكذلك قد انشغل الناس في زمن مضى بمتابعة أسعار أسهم الشركات التجارية صعودا ونزولا، انشغلوا بها شغلا مذهلا. الرجل يعرف الواقع ويعالج الواقع. لماذا يتهم علماؤنا بأنهم لا يفقهوا الواقع؟ أي واقع يريد هؤلاء الناس أن يفقهوا العلماء؟ يعرف أحوال الناس ويعرف محيط الناس ويعرف ما الناس قد اشتغلوا به ثم يعالج، يقول لك ها الذي ينبغي أن يكون. نعم. فمن الذي انصرف إلى عبادة ربه؟ يقول القرطبي هذا استفهام إنكاري توبيخي. نعم. يقول القرطبي رحمه الله قوله صلى الله عليه وسلم العبادة في الهرج كهجرة إلي. قد تقدم أن الهرج الاختلاط والارتباك ويراد بها الفتن والقتل واختلاط الناس بعضهم في بعض. فالمتمسك بالعبادة في ذلك الوقت والمنقطع إليها المعتزل عن الناس أجره. المتمسك المنقطع إليها المعتزل منقطع، قلت المنقطع. فالمتمسك بالعبادة في ذلك الوقت والمنقطع إليها، والمنقطع إليها المعتزل عن الناس أجره كأجر المهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يناسبه من حيث أن المهاجر قد فر بدينه عمن يصده. هذا حقيقة المهاجر، أنه فر بدينه عما يصده عن الخير. كذلك هذا الذي يحرص على العبادة زمن الفتنة قد فر مما الناس به مشتغلون إلى ماذا؟ إلى عبادة رب العالمين. نعم، إذن فهو في مقام المهاجر. نعم، قال إن المهاجر قد فر بدينه عمن يصده عنه إلى الاعتصام بالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذا وقت فر النبي صلى الله عليه وسلم بدينه من قومه وعشيرته الذين يحاولون أن يصدوه عن دينه ويصرفونه عنه ويصرفوه عنه. وكذلك هذا المنقطع للعبادة قد فر من الناس بدينه إلى الاعتصام بعبادة ربه، فهو على التحقيق قد هاجر إلى ربه وفر من جميع خلقه. قال الطريق الرابع لزوم جماعة المسلمين وإمامهم. فإذا وجدت هذه الفتن فإذا وجدت هذه الفتن كالقتل والنهب وغيرها، كان على الإنسان أن يلزم جماعة المسلمين وإمامهم. هذا اللزوم لأنه فيه الخير والنفع والمصلحة العامة. بعض الناس يفسر دائما مثل هذه التقريرات الشرعية على أنها انبطاح ويعني قرب من السلاطين وما أشبه هذا الكلام أو هذه الدعاوى. لا، هذه الأمور فيها مصلحة عامة للجميع. ده نعم، كما في حديث حذيفة رضي الله عنه قال فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم والخروج على الحكام المسلمين والتأليب عليهم وإن فسقوا. هذا إجماع بين السلف، رضي من رضي وكره من كره، إجماع السلف على. نعم، قال فتنة لا يغلق بابها بسهولة. قال ابن تيمية رحمه الله ولعله لا يكاد. لماذا لا يغلق باب بسهولة؟ لما يترتب عليها من مفاسد. وأضيف أمر مهم جدا هنا في قضية المفاسد المترتبة عن هذا الأمر. المفاسد المترتبة عن الخروج ليست مفاسد منفكة، بل مفاسد لازمة لا تنفك. والشيء إذا كانت مفاسده المترتبة لازمة غير منفكة، يقول أهل العلم هي في مقام ماذا؟ هي في مقام المنهي عنه لذاته. خذوا هذه القاعدة، أي شيء المفاسد المترتبة عليه هي مفاسد لازمة غير منفكة، هي في مقام المنهي عنه لذاته. فكيف إذا كان النهي عن الخروج منهيا عنه لذاته ولغيره، أي لما يترتب عليه؟ يعني حتى لو قلنا، بعض الناس يقول لك هل النهي عن الخروج منهي عنه لذاته أو لغيره؟ طيب لو تنزلنا معك وقلنا منهي عنه لغيره، بمعنى ما يترتب عليه، نقول حتى إذا قلنا أنه منهي عنه لما يترتب عن المفاسد، نقول هو في حكم المنهي عنه لذاته. لما؟ لأن المفاسد المترتبة عن الخروج هي لازمة. فكيف إذا قلنا وبينا أن النهي عن الخروج أصلا هو منهي عنه لذاته، عندنا فيه نصوص شرعية نهي عنه لذاته. ولذلك لما سئل الشيخ الحيدان عن قضية الخروج قال والمظاهرات وما أشبه، قال هذه منهي عنها لذاتها ولغيرها. طيب يقول المصنف الخروج على الحكام المسلمين والتأليب عليهم وإن فسقوا فتنة لا يغلق بابها بسهولة، لما ذكرناه من هذه المفاسد المترتبة اللازمة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ولعله لا يكاد يعرف طائفة خرج. انظر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية دقيق جدا، بمعنى قال ولعله لا يكاد، يعني حتى إذا قلنا، يريد أن يقول ابن تيمية رحمه الله حتى إذا قلنا أنه حصل خروج ولم يترتب عليه، هذا أمر نادر، والنادر لا حكم له، والنادر كالعدم كما يقول أهل العلم. المعنى أن النادر لا يمكن أن نبني عليه حكما، العبرة بالغالب. يقول ولعله لا يكاد يعرف طائفة. ما الفائدة الأخرى من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية؟ قوله ولعله لا يكاد يعرف طائفة، بمعنى أن هذا مبناه على الاستقراء والتتبع والتجربة،